وقبل ذلك للأرض خلقه، وقبل ذلك يعني قبل أن يدخل الجنة للأرض خلقه، بمعنى أن ما كان من آدم من أكل من الشجرة التي نهي عن الأكل منها، ثم ما ترتب على ذلك من هبوط للأرض، أمر الله عز وجل لهما بأن يهبط إلى الأرض، هذا كله في سابق علم الله، علم الله سبحانه وتعالى به في الأزل، وقدره سبحانه وتعالى قبل خلق آدم، قدره وكتبه قبل خلق آدم عليه السلام. قال وقبل ذلك للأرض خلقه، قبل ذلك الأرض خلقه، بهذا جرى الكتاب وعلم الله ذلك في الأزل سبحانه وتعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.